الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يحق للمطلقة مطالبة طليقها بأجرة الرضاعة بعد أن بلغ عمر الطفل 5 سنوات؟ تقول: علما بأنه في فترة الرضاعة كان قد هجرها زوجها. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن كل من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله الرجوع بالنفقة أو بالمال. فإذا كنت قد أرضعت هؤلاء الأولاد في حال حضانتهم وأنت مطلقة، وقد كنت تنوين مطالبة أبيهم بهذه النفقة، فإن لك المطالبة بالنفقة حتى ولو بعد الفطام، لأنك أديت هذا الواجب بنية الرجوع على صاحب على من عليه الحق وهو أبوهم في هذه الحالة. وأما إذا كنت قد أرضعتيهم لوجه الله عز وجل ولم تكوني نويت مطالبة أبيهم بهذه النفقة، ولكن طرأ عليك بعد ذلك أن تطالبيه بالنفقة، فلا حق لك في هذه المطالبة، لأنك أرضعتيهم لوجه الله عز وجل وتعبدا لله لا بنية المعاوضة. ولا ينبغي للإنسان إذا قدم شيئا لله أن يرجع فيه، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. كالذي أدى عن غيره دينا، فإن كان حال أداء الدين ينوي أن يطالب صاحب الدين بعد ذلك بما دفع عنه، فله حق المطالبة. وأما من سدد عن غيره دينا كصدقة ثم طرأت المطالبة بعد ذلك، فإنه لا يجوز له أن يطالب، لأنه دفع الحق عن غيره تعبدا وصدقة. ومن دفع شيئا لله فلا ينبغي أن يمن به ويرجع فيه. فإذا كنت وقت إرضاعهم قد نويت مطالبة أبيهم بالنفقة، فلك حق المطالبة حتى ولو بعد الفطام. وإذا كنت حال إرضاعهم لم تنوي مطالبة أبيهم بالنفقة، فلا ينبغي لك أن تطالبيه، لأنك قدمت ذلك لله صدقة على هؤلاء الصغار. ومن تصدق بشيء لله فلا ينبغي أن يمن به، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والله أعلم.